الصوتية التاسعة من كتاب النبي القائد لفضيلة الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله. فصل التعريف الرباني لأفعال النصرة عند لقاء الكفرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا لها كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الأنفال 45-46. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: 1-3-574. وهذا تعريف من الله جل ثناؤه أهل الإيمان به، السيرة في حرب أعدائه من أهل الكفر به، والأفعال التي يرجى لهم باستعمالها عند لقائهم النصرة عليهم والظفر بهم. ثم يقول لهم جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا صدقوا الله ورسوله إذا لقيتم جماعة من أهل الكفر بالله للحرب والقتال فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا عنهم ولا تولوهم الأدبار هاربين إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة منكم، واذكروا الله كثيرا. يقول: ودعوا الله بالنصر عليهم والظفر بهم، وأشعروا قلوبكم ولسنتكم ذكره لعلكم تفلحون. يقول: كيما تنجحوا فتظفروا بعدوكم، ويرزقكم الله النصر والظفر عليهم. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: 708. قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ العباس بن الوليد ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة: ولا تنازعوا. يقول: لا تختلفوا فتجبنوا ويذهب نصركم. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي: ثنا أصبغ بن الفرج أنبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قال: الفشل الضعف عن جهاد عدوه والانكسار لهم، ذلك الفشل. وبوب البخاري في صحيحه: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قال قتادة: الريح الحرب. وقال ابن الجوزي في زاد المسير: 318. قول تعالى: ذو تذهب ريحكم، وروى أبان، ويذهب بالياء والجزم، وفيه أربعة أقوال: أحدها تذهب شدتكم، قاله أبو صالح عن ابن عباس، وقال السدي: حدتكم وجدكم، وقال زجاج: صولتكم وقوتكم، والثاني يذهب نصركم، قاله مجاهد وقتادة، والثالث تتقطع دولتكم، قاله أبو عبيدة، وقال ابن قتيبة: يقال هبت له ريح النصر إذا كانت له الدولة، ويقال له الريح اليوم أي الدولة، والرابع أنها ريح حقيقة، ولم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله فتضرب وجوه العدو. ومنه قوله عليه السلام: نصرة بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وهذا قول ابن زيد ومقاتل. قال المهلب رحمه الله: التنازع والخلاف هو سبب الهلاك في الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى قد عبر في كتابه بالخلاف الذي قضى به على عباده عن الهلاك في قوله: ولا يزالون مختلفين، ثم قال: ولذلك خلقهم، فقال قوم: خلقهم للخلاف. وقال آخرون: خلقهم ليكونوا فريق في الجنة وفريق في السعير من أجل اختلافهم. وهذا كثير في كتاب الله، وقد أخبر الله تعالى أن مع الخلاف يكون الفشل والكسل، فيتمكن العدو من المخالفين، لأنهم كانوا كلهم مدافعين دفاعا واحدا، فصار بعضهم يدافع بعضا فتمكن العدو. وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: 880. فذكر الله تعالى أربعة أسباب للطمأنينة: الأول الثبات، وقد دل عليها قول تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الصف 4. والثانية ذكر الله كثيرا، وقد دل عليها قول تعالى: ألأ بذكر الله تطمئن القلوب. الرعد 2:8. والثالثة طاعة الله ورسوله، ويدلها قول تعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المخشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. محمد 2:0-21. والرابعة عدم التنازع والاعتصام والألفة، ويدل عليها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آل عمران 1:03. ومن ذكر سباب الهزيمة من رعب القلوب وأسباب النصر في السكينة والطمأنينة، تعلم مدى تأثير الدعايات في الآونة الأخيرة وما سمي بالحرب الباردة من كلام وإرجاف مما ينبغي الحذر منه أشد الحذر، وقد حذر الله تعالى منه في قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا والآيتون البأس الله وقليلاً. الأحزاب 1:8. وقد حذر تعالى من السماع لهؤلاء في قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا وخبالا ولأوضعوا خلألكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. التوبة 4:7. ومن أسباب النصر الإخلاص، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. الأنفال 4:7. ففي صحيح مسلم 1905 عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. قال أبو جعفر الطبري في آية الإخلاص 1:3-578: وهذا تقدم من الله جل ثناؤه إلى المؤمنين به وبرسوله أن لا يعملوا عملا إلا لله خاصة وطلب ما عنده لا رئاء الناس، كما فعل القوم من المشركين في مسيرهم إلى بدر طلب رئاء الناس، وذلك أنهم أخبروا بفوت العير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقيل لهم: انصرفوا فقد سلمت العير التي جئتم لنصرتها. فأبوا وقالوا: نأتي بدرا فنشرب بها الخمر وتعزف علينا القيان وتتحدث بنا العرب فيها، فسقوا مكان الخمر كؤوس المنايا. قال صاحب الظلال رحمه الله 3:1528: فهذه هي عوامل النصر الحقيقية: الثبات عند لقاء العدو، والاتصال بالله بالذكر، والطاعة لله والرسول، وتجنب النزاع والشقاق، والصبر على تكاليف المعركة، والحذر من البطر والرئاء والبغي. وقال 3:1529: يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاجب بقوتها وتستخدم نعمة القوة التي أعطاها الله لها في غير ما أرادها. والعصبة المؤمنة إنما تخرج للقتال في سبيل الله تخرج لتقرير ألوهيته سبحانه في حياة البشر، وتقرير عبودية العباد لله وحده، وتخرج لتحطيم الطواغيت التي تغتصب حق الله في تعبيد العباد له وحده، والتي تزاول الألوهية في الأرض بمزاولتها للحاكمية شرطة بغير إذن الله وشرعه شرطة، وتخرج لإعلان تحرير الإنسان في الأرض من كل عبودية لغير الله، تستذل إنسانية الإنسان وكرامته، وتخرج لحماية حرمات الناس وكراماتهم وحرياتهم، لا للاستعلاء على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة القوة باستخدامها هذا الاستخدام المنكر، وتخرج متجردة من حظ نفسها في المعركة جملة، فلا يكون لها من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة الله في تلبية أمره بالجهاد، وفي إقامة منهجه في الحياة، وفي إعلاء كلمته في الأرض، وفي التمس فضله بعد ذلك ورضاه، حتى الغنائم التي تخلفها المعركة فهي من فضل الله. فصل التعليمات النبوية لكيفية القتال ببدر. عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم شرطة، يعني كثروكم شرطة، فرموهم واستبقوا نبلكم. وفي رواية عنه عند أبي داود 2664، وعبد الرزاق 9295 بسند ضعيف: فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يخشوكم. قال الحافظ في الفتح 615: وقد بينته رواية أبي داود حيث زاد في آخره: واستبقوا نبلكم. وفي رواية له: ولا تسلوا السيوف حتى يخشوكم. فظهر أن معنى الحديث الأمر بترك الرمي والقتال حتى يقربوا، لأنهم إذا رموهم على بعد قد لا تصل إليهم وتذهب في غير منفعة، وإلى ذلك الإشارة بقوله: واستبقوا نبلكم. وعرف بقوله: ولا تسلوا السيوف حتى يخشوكم، أن المراد بالقرب المطلوب في الرمي قرب نسبع، بحيث تنالهم سهام لأقرب قريب، بحيث يلتحمون معهم. والنبل بفتح النون وسكون الموحدة جمع نبلة، ويجمع أيضا على نبال، وهي السهام العربية اللطاف. وقال أيضا 7389، ويؤيده ما وقع عند ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن لا يحملوا على المشركين حتى يامرهم، وقال: إذا أكثبوكم فانضحوهم عنكم بالنبل. وفي صفة الصفوف قال الواقدي في مغازيه 66، وقال خفاف بن إيماء: فرأيت أصحاب أنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقد تصف الناس وتزاحفوا، فرأيت أصحاب أنبي صلى الله عليه وسلم لا يسلون السيوف وقد أنبضوا القسي، وقد ترس بعضهم عن بعض بصفوف متقاربة لا فرج بينها، والآخرون قد سل السيوف حين طلعوا، فعجبت من ذلك. فسألت بعد ذلك رجلا من المهاجرين فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسل السيوف حتى يخشونا. وهذا هو الأسلوب الذي اختارته القيادة النبوية في القتال: صفوف مترصة يلي بعضهم بعضا، وفي نفس الوقت يكون أعضاء الفريق في الصف الواحد متزاحمين، أي مقتربين جدا من بعضهم قربا لا يخل بالقتال، ويشعرهم أنهم كتلة واحدة يجرؤ الشجاع فيهم الضعيف، ويلتحم الصف مباشرة ليسد ثغرة القتيل أو الجريح. هذا فضلا عن جعل كل صف من أصحاب صنف معين من السلاح، فالرمات في المؤخرة والتعليمات إليهم واضحة، السهم برأس لا مجال لإهدار العتاد، فقد تطول المعركة ولا مدد ولا صديق قريب، والصفوف الأمامية من الفرسان الراسخين المشهورين بالطعن والنزال والثبات، يتقدمهم حملة الرماح لكسر ثورة الفرسان وإصابة خيولهم لحرمانهم من ميزة القتال عليها والمناورة بها. وقبل وصولهم إلى الرماح كان الرضخ بالحجارة لإرباك الخصم وتشتيت صفوفه. وقد روي في ذلك حديث ضعيف عن حسين بن السائب بن أبي لبابة قال: لما كان ليلة العقبة أو ليلة البدر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن معه؟ كيف تقاتلون؟ فقام عاصم بن ثابت بن الأقلح فأخذ القوس وأخذ النبل فقال: أي رسول الله، إذا كان القوم قريبا من 200 ذراع أو نحو ذلك كان الرمي بالقسي، فإذا دنا القوم حتى تنالنا أو تنالهم الحجارة كانت المراضخة بالحجارة، فإذا دنا القوم حتى تنالنا وتنالهم الرماح كانت المداعسة برماح حتى تتقصف، فإذا تقصفت وضعنا وأخذ السيف، فتقلد واستل السيف، وكانت السلة والمجالدة بالسيوف. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهذا أنزلت الحرب، من قاتل فليقاتل قتال عاصم. فأمروا بالصمود والثبات لكسر فورة حماسة المشركين وصد هجمته الأولى أو الصدمة بالاصطلاح المعاصر، ثم أمرت القيادة بالهجوم دون خلخلة للصفوف، كأن سيلا من الأسود متراصا بدأ يزحف ليأكل فريسة خائفة متخبطة لا تدري ماذا تفعل. وكان من أهم التعليمات التي وجهها صلى الله عليه وسلم لجنده قبل بدء القتال هي وجهة الصف عند القتال، روى الواقدي صفحة 56 عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصفوف، فاستقبل المغرب وجعل الشمس خلفه، وأقبل المشركون فاستقبلوا الشمس. وأما موقع القيادة النبوية فقد كان مشرفا على القتال من مكان جيد، ترى كل ما يحدث في ساحة المعركة بوضوح، مع عدد من المستشارين العسكريين الأكفاء للمشاورة أو لإرسالهم لتوجيه طائفة معينة أو إعادة ترتيب لصف معين. حتى إذا استلزم الأمر التدخل المباشر من القيادة العامة نزل مباشرة إلى أرض النزال واقترب من العدو ورتب الصفوف ووجه الجنود، حينئذ تلتهي بالنفوس حماسة ويتذكر الجنود تعليمات القيادة قبل القتال فيعود كأنه بدأ لتوه حماسة وترتيبا. عندها تعود القيادة النبوية إلى موضع السيطرة وتنشغل بأمر آخر عظيم حاسم، هو الاستنصار وطلب العون من القوي الجبار، وهكذا إلى أن بدأت تدب روح الهزيمة في نفوس العدو، وبدأت مرحلة الفرار، وراحت فرسان المسلمين وأبطالهم من الشباب يلاحقون العدو. حينئذ أدرك شيوخ الحرب ودهاته أن هذا وقت الخطر الحقيقي على القيادة، فقد انتشرت الصفوف وتفككت، وأصبح معظم الجيش بين رجلين، من يلحق العدو ومن شغل بجمع الغنائم، فسارعت الطائفة المحبة للقيادة محبة عظيمة إلى الإحاطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خوف التفات بعض المشركين عليها بدافع الثأر، أو أن يكون ما حدث خطة من المشركين تليها عطفة منظمة فتكون الكارثة. لذا ثبت الشيوخ عند الرايات ليجتمع الناس عليها إذا جد الجد. هذا هو المنظر العام للمعركة. الفوائد: وفي التوجيه النبوي للقتال بيان هام في كيفية الاستفادة من الأرض وجغرافيا المكان، فإن وجود الشمس في عين المقاتل له ضرر عظيم على الرماة، هذا أصلا إذا استطاع الرمي، وله أثر كبير على المقاتل فيصيبه بلعش. وفي هذا حتمية خبرة القائد الميداني بالعلوم العسكرية ذات الصلة كالطبوغرافيا، وكذلك أمره بالمحافظة على العتاد وعدم إهداره، وأن المسلم لا يحل له أن يهدر المال فيما لا يفيد، فضرب الرصاص والقذائف من مسافة لا تبلغ العدو لا يجوز، والرصاص في الهواء أو غير الموجه بعناية للعدو لا يجوز. كما أن في التوجيه النبوي إشارة هامة إلى أن المسلم يحافظ على ما عنده منعتاد في قتاله إلى أقصى فترة ممكنة وأطولها، فصل النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المسلمين على القتال وطلب الشهادة وما جاء في خطبته يوم بدر. عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عيننا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. وفي الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال فرم بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. قال النووي في شرح مسلم 1-3-45 قوله بخ بخ فيه لغتان، إسكان الخاء وكسرها منونا، وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير. وقال الحافظ في مقدمة الفتح هدي الساري 1-1-5 قوله بخ بخ يقال الشيء إذا ارتضي وقيل إذا عظم. وقال النووي أيضا 1-3-45 قوله لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرم بما كان معه من تمر ثم قاتلهم حتى قتل، فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة، وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء. روى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن عوف بن الحارث وهو ابن عفراء قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا، فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. وعوف بن عفراء وهو عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري شهد بدرا مع أخويه معاذ ومعوذ، وأمهم عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، وقتل عوف ومعوذ أخوه يوم بدر شهيدين. ويقال عوذ بن عفراء والأول أكثر، وقيل إن عوف بن عفراء ممن شهد العقبتين، وقيل إنه أحد الستة ليلة العقبة الأول. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال وهو يامرهم ويحثهم ويرغبهم في الأجر أما بعد، فإني أحثكم على ما حثكم له عليه وأنهاكم عما نهاكم له عنه، فإن الله عظيم شانه يامر بالحق ويحب الصدق ويعطي على الخير أهله على منازلهم عنده، به يذكرون وبه يتفاضلون، وإنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق لا يقبل له فيه من أحد إلا ما ابتغي به وجهه، وإن صبر في مواطن الباس مما يفرج له به الهم وينجي به من الغم وتدركون به النجاة في الآخرة، فيكم نبي الله يحذركم ويامركم، فاستحيوا اليوم أن يطلع له عز وجل على شيء من أمركم يمقتكم عليه، فإن الله يقول لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. انظروا إلى الذي أمركم به من كتابه وأراكم من آياته وأعزكم بعد ذلة، فاستمسكوا به يرضى ربكم عنكم، وأبلوى ربكم في هذه المواطن أمرا تستوجب الذي وعدكم به من رحمته ومغفرته، فإن وعده حق وقوله صدق وعقابه شديد. وإنما أنا وأنتم بالله الحي القيوم، إليه الجانا ظهورنا وبه اعتصمنا وعليه توكلنا وإليه المصير، يغفر له لي وللمسلمين. الفوائد: في حديث مسلم وقصة عوف بن الحارث أي ابن عفراء، جواز أن يحمل المسلم على جيش من العدو مهما كان عدده وعدته وينغمس فيهم رجاء النكاية مع غلبة الظن بالقتل، وهو ما جوزه جمهور أهل العلم كما قال النووي فيما سبق، بل نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن المهل بأنه نقل الإجماع على ذلك، فقال 1-2-391. وقد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد، واستدل به على جواز العمليات الاستشهادية من حيث الغاية التي هي إعزاز الدين بالنكاية في العدو وتجريء المسلمين عليهم، مع الفارق بين غلبة الظن بالقتل وتأكده في الاستشهادية، ولكنه ليس من باب العدوان والظلم بقتل النفس. قال الحافظ في الفتح 1-2-391. ونقل عن المهل بأن قوما منعوا من ذلك شرطة، أي اختيار القتل على الكفر شرطة، واحتجوا بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم الآية، ولا حجة فيه لأنه قال تلو الآية المذكورة، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فقيده بذلك، وليس من أهلك نفسه في طاعة الله ظالما ولا معتديا. والأشك أن الاستشهاديين ما أهلكوا أنفسهم إلا طاعة لله، كما في قصة الغلام التي في صحيح مسلم 3005 وغيره، وكيف أقدم على ما من شأنه أن يقتله يقينا رجاء مصلحة راجحة وهي إسلام قومه الذين دخلوا بسببه في دين الله أفواجا. وهذا من شرع من قبلنا الذي لا ناسخ ولا معارض له في نصوص الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 28 بعد ذكر قصة الغلام، وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل لمصلحة ظهور الدين، والأمر بالفعل وفعله سواء في الحكم كما هو معلوم. وتكفينا هنا الإشارة للمسألة خوف الإطالة. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الهم فوائد كثيرة، منها أهمية اتصال القيادة بالجند في مواطن الشدة لحاجة الجندي إلى توجيه القيادة في مواطن الكرب، تماما كحاجة المريض إلى زيارة الصحيح وبث روح الأمل بالشفاء ولترسيخ روح المساواة في الأطراح والأفراح، وأن القيادة ليس في واد والجنود في واد آخر. ومنها استحباب أن يحرض القائد جنوده قبل القتال ويعظهم ويذكرهم ويحثهم على الصدق والإخلاص والصبر والثبات والاعتصام بالله الناصر لعبيده، ويخوفهم ويحذرهم من مغبة معصيته، فلأن يستحيوا منه أعظم من أنفسهم، مذكرهم بحقيقة أسمائه وصفاته سبحانه. ومنها أنه على الداعية المسلم أن يستغل الفرص وأعظمها مواطن الشدة لترسيخ حقائق الدين الكبرى في نفوس الفئة المسلمة. ومنها أهمية تذكير الفئة المؤمنة أنه من مسلمات الدين أن نحطكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فإني أحثكم على ما حثكم الله عليه وأنهاكم عما نهاكم الله عنه.